السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه كتاب التوحيد: باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى: يوفون بالنذر. بسم الله الرحمن الرحيم. النذر لغة الإلزام، وأما شرعا فهو إلزام الإنسان نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه من قبل النذر. والنذر أقسام: نذر في طاعة الله، كأن يقول: علي لله نذر، الحصل لي كذا وكذا، لأصومن كذا، أو أصلي، أو أتصدق، أو أحج، أو أتلو القرآن، يعني عدد معين في مكان معين، فهذا نذر طاعة. إذا نذر الإنسان نذر طاعة يجب الوفاء به، إذا تحقق فعليه الوفاء به، لقوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ولكن هل النذر مشروع ومفضل؟ النذر ليس مشروعا يعني مندوبا إليه، ولا مفضلا بأن يلزم الإنسان نفسه به، لأنه قد يتحمس فينذر نذرا فيشق على نفسه، فإذا تحقق له ما يريد رأى أنه ألزم نفسه بشيء صعب وقد لا يستطيعه بسهولة، ثم يذهب ويبحث عن المخرج ليسلم من هذا النذر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. يعني الإنسان إذا أساء الظن بنفسه وعرف أنه ما يعمل إلا إذا ألزمها بالنذر ذهب ينذر، وإلا فليس هو الذي يأتيك بالخير، يعني ليس هو الذي سيشفي مريضك أو يرد غائبك أو يحقق مطلبك حتى تنذر. وكأن الناذر كأنه يسيء الظن بالله، وأنه لا يحصل له هذا الشيء إلا إذا نذر. ولو أنك دعوت ربك وتضرعت إليه وتوسلت إليه بأسمائه وصفاته ولجأت إليه لاستجاب دعوتك وحقق مطلبك بدون أن تنذر ولا تلزم نفسك بشيء. فإذا أردت أن تتقرب إلى الله في أي نوع من العبادة شكرا لله، فتكون بحل تعمل أي شيء القدر الذي تستطيعه، عبادة بدنية أو مالية. إذا أردت أن تشكر الله بشيء معين من أجل هذه النعمة أو الدفاع عن النقمة، فأنت اعمل أي شيء طاعة شكرا لله بدون نذر، حتى لو عجزت أو حصل لك أي مانع من المعاناة، فإذا أنت لم تلزم نفسك بشيء. فالأولى إذن والأفضل عدم النذر. لكن إذا نذرت نذر طاعة وتحقق لك وجب الوفاء به، فإذا وفيت به آجرك الله وأثابك لأنك أديت ما التزمت به. فالله عز وجل أثنى على الذين يوفون بالنذر، فثناؤه عز وجل عليهم لأنهم أدوا ما التزموا به، لا يدل على أنه مشروع وأنه مفضل أو مندوب إليه، لا، ولكن الإنسان إذا أدى ما التزم به مثل من يؤدي فريضة التي افترضها الله عليه فيثيبه عز وجل. ولذلك هذه الآية جاءت في معرض من أثنى الله عليهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيعا، فهذا ثناء عليهم ومدح لهم أنهم يوفون بالنذر، لأنه جاء في الحديث أنه في آخر الزمان يأتي أناس ينذرون